السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1in.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. هنا يا ابني نورمال وهنا في نيمونيا. هنا موفر فيزيكو بريزين وهنا هولو بريزين برومبي. فالكمبارس وفالدي فبص ايه النورمال فيزيكو بص عامل ازاي. هنا الهولو بص بعد ما خلص شيست النظري في بص العامل كان عليه الكارديولوجي لازم العمل الاول ثم النظر. ولما ينفعش لا النظري من غير ما العمل يخلص. انت دكتور فاين ايديوكيشن كورس يعني ايه بقى فاين؟ يبقى معايا فاين بروفيسور كده اهو خطوط رفيعه كبيره اخر الجينز فاينشن. نكتب شويه كلمات على الفاين بروفيسور. اتباع الفاين بروفيسور الاتي الفاين بروفيسور الاتي هي هاي بيتشن High pitch, high frequency, high pitch, high frequency. في end of the inspiration, تسمع في آخر الناس. تسمع في آخر inspiration. وهي تشبه اللي تكتب شبه فرق الشعر. يطلق شعرك او يعني شبه ايه يعني بص الفريكشن على سكال القرب للإير ولانك يعني بص النطرس بداية يقول لك ايه تمسك كده شعرك كده هو وتقعد انت ايه وتقعد انت يعني ماشي بس متفيدين انا اقوليك اتاك ايه ومسك شعرك كده هو بصابعك وتمشي بصابعك يعني قول وينك شوية تجينس بتجاه الشعر مرحبا انت عايز بصوتها مستحفة قال سامع صوتها صوتها عمالي عارف صوتها فالصوتها بتلاقي اصوات كده هو فيضاعة كراودد مع بعض هاي بيتش هاي فريكونسي وتسمع في الاندو انسبريشن. طب ايه الميكانيزم بتاع الكريبيتيشن بتحصل ليه؟ كله يوتو سببها diminish lung compliance شبه هذا الفاين ريبيتيشن diminish lung compliance diminish lung compliance. نقول بقى two examples عايزين مرضين نعيدهم ويعملوا العمله دي. واحد بي بي سي فالمونري فينس كونجكشن. طب الكيريجيشن نقولها ازاي بقى هنا؟ نقولها ازاي بقى هنا؟ بايلاترال فاين ليزن كيريجيشن. هنا الكيريجيشن هنا بتاعت البرمون ليزن كونجيشن. بايلاترال فاين ليزن كيريجيشن. طب ليه هي بايلاترال؟ لان حاجه في الهارت كونجيشن اللي هي في البوست هارت. طب ليه ليزن؟ لان البيز اوف ذا هارت هتبقى كونجيشن افضل. يبقى زي ما اجي اقول لك السيمبتومز اوف بالمونري فينس كونجيشن دي اسمه صوتنا كده. طب اللي عنده بالمونري فينس كونجيشن ده اسمع ايه على سيمبتوم بايلاترال فاين ليزن كريتيشن. عايزين كمان اكزامبل اخر يعني فاين كريتيشن انترستيشيال لان ديزيز. انترستيشيال لان ديزيز طيب نقول بقى الكورس كورس كريبيتيشن كورس كريبيتيشن يبقى ايه مواصفاتها؟ لو بيتشين لو فريكونسي لو بيتشين لو فريكونسي صوتها يعني تخين شوية وعددها مش كتير يعني تلاقي حتى لو المريض معاه بص واخده كل الانسبيريشن لو بيتش لو فريكونسي واخده كل الانسبيريشن. وساعات sometimes بتنكوتش على الاكسبيريشن بس المهم ان هي واخده كل الانسبيريشن وساعات بتخش على حتى صوتها عايز طقطقه تقدر تعدها لو فريكونسي. اكتب شبه ايه؟ شبه صوت النار وهي تاكل الخشب. عارف النار كده لما تاكل الخشب دي تقطع كده اللي هو زي كده يعني، احنا لازم نقعد نشكل عشان نقدر نسمع بعد كده. زي بالظبط الافلام او المسلسلات والحاجات دي، تلاقي كده معلم كده بتاع اخشاب يروح نادين عليه زي بيحقق علم ايه المخزن الخشب الحاج. فالمخرج يقعد يعمل ايه مؤثرات صوتيه توحي ليه ان النار بتنزل. هذا الصوت هو سبليفيكيشن. اما صوت الشعر ده فاين كريبيتيشن. تمام. فورس كريبيتيشن بقى تكتب كلاسيفايد الى نوعين. الاداه بتنقسم الى 16 نوع. طبعا لدينا 14 نوع. حاول تسجل اهو. فبقت نوعين بس. كونسوميتنج ونون كونسوميتنج. يعني ايه بقى؟ يعني فورس كريبيتيشن شبه النار وهي تنتهي من الخشب. كونسوميتنج يعني فين الصوت بقى له رنة واضح جدا. ونون كونسوميتنج ما بيرنش مش واضح قوي. طب ايه نون كونسوميتنج بقى سببها؟ تكتب ايه؟ سكريشن. طب زي ايه؟ زي الكرونيك برونكايت سي او بي دي. المريض اللي عنده كرونيك برونكايت او اللي عنده سي او بي دي ده عنده ايه؟ شويه سكريشن في البرونكايت دي، الهواء يخش يقعد يعمل ايه؟ شويه كريبيتيشن. لكن ايه اللي يخليها فورس كونسوميتنج بقى؟ يبقى سكريشن وماجنيفيكيشن. يعني انا عايز حاجه فيها سكريشن وفيها ماجنيفيكيشن اللي هما مين؟ لسه قايلهم يا اخويا النمونيا واللانج اكسس. طب مين اللي عامل لانج اكسس خلاليج خلاليج جنب بعض؟ برونكيتس. هما ثلاثه نمونيا لانج اكسس برونكيتس الثلاثه كورس كونسوليتنج كريبيتيشن. لان في سكريشن وفي ماجنيفيكيشن. طيب انا كده فهمت شويه. طب انا قرب لي الكورس كونسوليتنج كريبيتيشن شبه مين؟ فانا قلت شبه الفشار اللي احنا بنعمله في البيت. حتى انت عامل فشار في البيت كده واسمع تقطعي بيطلعها وهو بينام. لاحظ الكورة. طيب او ايه بقى؟ عارف الزيت؟ زيت لما يجي الزيت يجلي في البدايه، بدايه غليان الزيت فورس نون كونسوميتنج. الاخر بقى فورس كونسوميتنج بدليل ان الزيت لما الزيت يفتح على الاخر تسمع صوته وهي قاعده فوق النور. تروح اي محطه تجري تفتح الزيت. فوق يعني طيب اعمل لك صوت دلوقتي شبه الكورس كونسوليتنج كريبيتيشن. هتشعر ان هو صوت متقطع وله رنين. كورس كونسوليتنج كريبيتيشن صوت ده. Thank you. Thank you. 12 هل فيها روماتولوجي؟ كويس، باكو تحضروا روماتولوجي بس الناس اللي هم هيجيبوا بكره وبعد بس يعرفوا ان زمايلهم كل دروب هي معاك وبيرفعوا كلها تكس كلها في المهاره يعني مثلا 1.5 3 دي كده بتبقى بسيطه عشان بس نيجي نحجز كان اجازه بنضطر ناخد اجازه عشان فاكر الزكية ما ينفعش ناخد اجازه واحنا مش مغطيينها لازم نغطيها لان ورا الزنقه انت مش عارف انت بتقعد بتنام في الارض وتتعلم خلاص يعني في وقت بقى بيبقى خلاص فانا عايز اقلل الاحتياج في نوع من النيمونيا اسمه لوبر نيمونيا لوبر عارف مين اللي هو ما بيتعبش خالص بيتعبش خالص اللي هو ماشي معايا اللي ناخده بيذاكره بس ذاكره كويس مش بيذاكره زي اي حاجه ثانيه لا ذاكره هنا ذاكره كويس قوي انا في الكليه عندي راوند هيماتولوجي هذاكر شويه بس ما ذاكرش ده زي ده هو ده اللي بيذاكره النهارده كويس هي اللي عنده معامله عاديه لا هتلاقي الكلام جاي قوي هنا يبقى هو دي اسمها لوبر نيمونيا اللوبر نيمونيا يعني ايه لوبر نيمونيا يعني الاورجانيزم الداخلي راح لابس في النيورون راح مغير لوب او جزء من لوب انما يعني ايه برونك نيمونيا بس عشان افهمها حتى فين البرونك نيمونيا ليه قالوها كده؟ فين البرونك نيمونيا يا دكتور؟ بتلاقي المريض يا دكتور بيجيله الاول برونكايتس بيجيله الاول ايه؟ برونكايتس ايه؟ بيجيله برونكايتس كده المريض الاول فلما بيجيله برونكايتس بقى بص تلاقي الاورجانيزم ينط من التراكيه وراح داخل على البرونكس عنده حرايق فيها سمول برونكيولز ثم الاورجانيزم يبتدي يوصل بعد كده اهو الى الى الانف ادي لام ادي لام يعني بص اهو المنظر اهو الاورجانيزم هنا دخل من هنا راح راح للبرونكل تري وراح للبرونكيولز وعمل انفكشن برونكايتس وبرونكيولايتس ثم الانفكشن بعد كده بتروح سطحه توصل الى الالفيولاي هنا حبه نيمونيا وهنا حبه نيمونيا وهنا حبه نيمونيا في هذا المنظر فتصبح البرونكو نيمونيا باي لاترال وتنشي يبقى البرونكو نيمونيا ابتدت الانفكشن بالفعل في البرونكس انما اللوبر نيمونيا لا هو الاورجانيزم دخل وراح لابس في البريك مع طول لو قلت لي على راس السنه فاتت انت لازم تخلص من تشيست في البطن افتح بقى التشيست باثولوجي ساعتها تبقى ايه؟ الروم بقى ايه؟ تلج اليوم ده اصلا انت بقى ايه ليه تعبان عن شغل ونزلت الدروس ونزلت وبتاع وطبقت يوم وكان في امتحان وراه وبتاع يعني اتقابلت كنت عملت بقى اجي بقى النهارده كنت ارتاح شويه في الاوتيل ما رحتش النادي الساعه 3 بالليل تحس ان انا تحت بطاريه تليفون طرف الليل الحق احسن في مشكله في العيله وكان حصل له ايه وبتاع ولازم انت تنزل دلوقتي رحت انت قايم جاي من تحت البطاريه نازل لابس ورحت جاي في الباب حتى معاك عربية صوت العربية مشيت شوية كده هو راح الكاوتش ايه العربية دي وبعدين رحت يا عيني بقى في مشكلة وقابلت الناس ومش عارف ايه وطلبوا عليهم القصة دي لحد تاني يوم الظهر رحت نايم جيت اقوم من النوم لقيت نفسي بتسخن وبدأت في القصة دي ولا كده كده كده وانا حاصل في الظروف لازم يبقى موجود من حالتك انت وصاحبك لازم يبقى في سبب يعني طب تعالى نشوف بقى في انفكشن انتوا كلكم جاتكم شيست انفكشن اللي هي مين؟ كحه سيوطن يعني هل جالك مجان شديد؟ هل جالك شيس كبير عنين؟ لا اللي كان مثلا كوكس ديكريشن وعلم شيس كبير كلوريدين كلوريدين كلوريدين كلوريدين تبينها عنده كلوريدين وانا لا ليه دي كتير دي كوكس انا كتير انا كتير انا كتير انا كتير انا كتير انا طب الآن سؤال وعايزك تجاوب بطريقة للشيك أقول إيه هو ليه أكيد بروكاستنس ليه أكيد بروكاستنس خمشة أوي لأن أنا ديموني ليه؟ الفيرين أقول له إيه؟ أقول له أصلي دكتور ديمونيا إنفليكشن لان لأن رد الفعل هيبان في البلاد بيكتشر ليه وسيكونز وفي اسرار عالي وسيري هيكونز لكن انت عندك ايه مثلا عندك انت الداخل البرونكا كلنا جات لنا دي وكنت انت بتروح من الناس كلها الاصفر في الاماره وكان عندك مشاوير مهمه وفي بعضكم نزل خلال الفتره وتحرك على نفسه وخد شويه ادويه ونزل من البيت وخلص مشاوير اما النيمونيا لا توكسينيا في المكان وسموريه جميل طبعا جميل نعمل اكزامينيشن قلنا الحمد لله اللغه القصه اول حاجه اوعى انسبكشن مفيش موفمنت في بيهيفير زايده في الالنس مش كده في هولو بريزنج بروكن بريزنج بون اوبوني ويسبرين كورس كونسولينج في الانفكشن ده خلاص كده ايه اللي بعد منهم تيجي تعمل انفستيجيشن هتعمل ايه؟ اكس راي هتلاقي جوبر نيمونيا زي دي تلاقي كده حته او تلاقي برونكو نيمونيا باي لاترال سكاتر بروكاستيز زي ما انت شايف في هذا المنظر وهتلاقي بقى ليكوسايتوزز وسي اكتر بروتين والسقار والكلام ده تقدر بعد تعمل سبيوتر اناليسيس وكالتشر وتعمل ايزوليشن للاورجانيزم طبعا زي ما بيقولوا النهارده بقى في الموضه ايه الموضه بقى في الانفكشن ويدرس فيش اورجانيزم الا طالب يجيبوا الانتيبيوتيك شخصنا زي فيروس فيروس الانتيبيوتيك فيروس الانتيبيوتيك شباب عارفين الانتيبيوتيك طب نيموكوكا الانتيبيوتيك نيموسيل الانتيبيوتيك مايكوبلازما الانتيبيوتيك اثنين ثلاثه انتيبيوتيك ولابسين يا بابا كل ما حاجه سيرولوجي رهيبه اهو تخش على جهاز كمبيوترايز لازم تحتاج على جهاز في دقيقه في اجهزه بتتعامل دلوقتي يعني ما بتعملش حاجه هو بس جبتها من الجهاز بيشتغل ازاي وحاطط السيره وحاطه في العصاره زي السيره في الغاز ولا كده حاجه صعبه جدا طيب في بقى حته تحت يقول لك عمر يزور يعني ايه اللفظ ده مهم واحد انا شخصت الدنيا وقت مايكروبلازما ليجونيلا دي عايزين انتي بايوتيك خاصه. اوعى يكون السبب من المرسى، لكن المرسى مش الجزء الفكشن دي مخلفش ليه واحد دي ديالة او مارسة او ايديني كانوا البنات او فين. عشان كده احنا بنعمل في المستشفيات بقى انا اقول لك المرة كده اللي جاي كده بص ما فيه حالة نيمون عايش طوي يعني انا ممكن اقول فيها ممكن افضل فيها يبقى انا لازم اخش شمال في العالم شمال بغطي كل الاحتمالات مش هستنى انا والتحليل والكلام عفلات التحليل ساعات طبلة قول لي تحت يضا انا ليش دعوه انا مغطي كله وليه طيب او بقى ساعات يعني يكون الواد يا رجل اذا اسف يا دكتور الواد طلع عن الوكيل وهو في اليوم عمل ساعات يلا جاله نوان شرط الى في مشكله دور وساعات يطلع بقى في كونك وجيني في عصمون هنعرف ان الناس دول كلهم ما بيخافوش نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.